الطرح الكافر المشرك العنيد. فقد يدعون الله في كشف هذا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف عنا هذا فنؤمن بك، نؤمن برسالتك، نؤمن بالكتاب الذي أنزلت على رسولك. فاستجاب الله لهم وقال لهم إنا كاشف العذاب قليلا، فنكشف عنكم هذا العذاب مدة قليلة، فنرى صدق قولكم، فنرى كذب ادعائكم، والله بهم أعلم. ولكن الله لتكون الحجة البالغة له، وهو دوما الحجة البالغة له جل جلاله وعز مقامه، استجاب لدعائه وهو قد يستجيب لدعاء الكافر، ليكون ذلك زيادة في الحجية وزيادة في الانتقام وزيادة في العذاب فيما إذا لم يفوا بالعهد وبالوعد، وبما أنهم لم يستقبلوا ذلك إقبال الشاكر إقبال الحامل. فعندما طلبوا رفع العذاب أجابهم الله لذلك وقال إنا كاشف العذاب قليلا وإنا أنكم عاقلون، فنكشف عنكم العذاب فترة من الزمن قليلا، ولكننا مع ذلك نعتقد أنكم عائدون إلى الكفر، عائدون وراجعون لما زعمتم أنكم تبتم منا، عائدون إلى الكفر بالله والكفر برسوله والكفر بكتابه. ولكن بعد ذلك سيكون الانتقام الذي لا يبقي ولا يذر. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نطبخ الغرفة الكبرى إنا منتقمون. يقول الله ستكون العذاب، ستكون النقمة يوم البطشة الكبرى، وما البطشة الكبرى إلا يوم القيامة، إلا في الآخرة، إلا في الحساب، إلا في العرض على الله، إلا في دخول هؤلاء وأمثالهم إلى الجحيم معذبين خالدين أبدا فرمدا إلى دهر الداهرين. إنا يقول ربنا جل جلاله يوم نطف البطشة الكبرى إنا منتقمون، إنا ننتقم منكم لكذبكم وشرككم. يوم نطف البطشة الكبرى، البطشة الكبرى هي يوم القيامة، هي يوم العرض على الله، هي يوم الحساب العسير ودخول النيران. وابن مسعود يفسر بأن البطشة الكبرى كانت يوم بدر، حيث بطش الله بهؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنين كسن يوسف، فعذبوا وأجيعوا وذلوا بما جاء بعد ذلك أبو سفيان يرجو رفع ذلك الغضب وذلك المقت عنهم، فرفعه الله فترة من الزمن. ولكنه قال لهم إنكم عائدون، عادوا للكفر، فبطش الله بهم يوم بدر بين قتيل وبين شريد وبين أسير وبين مصاب. نعم يوم بدر كان بطشة، ولكنها ليست البطشة الكبرى، البطشة الكبرى كانت يوم القيامة، كانت يوم دخلوا النار معذبين مهانين أذلاء أبد الآبدين ودار الداهرين بما أنساهم تلك البطشات في الدنيا، من بطشة بدر إلى بطشة الأحزاب إلى بطشة أحد إلى أخذ أموالهم إلى أسرهم عبيدا وإماء إلى تشريدهم وطردهم. يوم بقوا على الكفر مصرين مقيمين عندما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اعتبرهم الله آمرا بذلك رسولا والأتباع من المؤمنين، لأن الشرك نجس لا يطهره البحار كلها، فلا يدخل مكة مشرك. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عندما هاجر إليها، وقال: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. فأصبحت مكة والمدينة الحرمين الشريفين اللذين لا يجوز فيهما الكثير مما يجوز في غيرهما، والذي الحسنة في مكة بمئة ألف والسيئات بمئة ألف، والذي المدينة الحسنة فيها بألف والسيئات بألف، الغرم بالغن. وهذا ما حمل الصحابيين الجليلين العالمين الكثيرين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أن يسكن الطائف ليترددا كل الجمعة إلى مكة المكرمة. وقالوا: السكنى بمكة هو صعب على من يراعي الأدب فيها، بلا ذنوب لا كبائر ولا صغائر، ولو كانت الذنوب والذنب بمئة ألف مهما كانت الحسنات التي هي بمئة ألف، تكاد الذنوب التي لا يكاد يخلو منها الإنسان تمحو الحسنات كلها. فرأيا من أجل ذلك أن يسكنها الطائف حتى إذا كانت سيئة تكون بواحدة، حتى إذا جاء مكة كل جمعة للصلاة وللتلاوة وللذكر وللمقام في بيت الله الحرام تكون الحسنة بمئة ألف، فيكون ذلك أربح لهم. إن قال هذا مثل هذين الصحابيين الجليلين الكبيرين، فماذا عسانا أن نقول نحن الذي ذنوبنا مستفيضة ومتكاثرة، غفر الله لنا ما علمنا وما لم نعلم منها، وجازانا بالحسنات بما وعدنا بذلك بفضله وكرمه جل جلاله. يوم نضبط البطشة الكبرى إنا منتقمون، والنقمة العقاب والنقمة العذاب نتيجة المعصية، نتيجة المخالفة، نتيجة الذنب. فكان ذلك نقمة انتقاما عقابا عذابا لهؤلاء ومن فعل فعلهم من مخالفة أمر الله وعصيان أوامر رسول الله والخروج عن كتاب الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. ما ارتباط فرعون وما عمل به بفعل قريش وما عوقبت به؟ ذاك لأجل عوقبت قريش بما أنه أصيبوا بالبخار في رأي ابن عباس، وعذبوا في الواقع عند الكل بالتشريد وبالضرب وبالقتل وبالأسر، بعد أن عاهدوا بأن لا يعودوا للكفر إذا رفع عنهم العذاب، وقد رفع عنهم فترة بعد فترة وزمنا بعد زمن، ومع ذلك كانوا يعودون للكفر. ولذلك الله ذكر أشباههم في الماضي، والذي أشبههم في ذلك هم فرعون وقومه الذين أرسل الله لهم أرسلهم نبيين كريمين موسى وهارون، أرسل عليهم الآيات من القمل والدم والضفادع والعرق والنقص في الأموال وفي الأنفس وفي الثمرات. وفي كل مرة يأتون إلى موسى ويقولون يا لا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. يأتون إلى موسى وينادونه بالكلمة التي لا يليق أن تخاطب بها الأنبياء والرسل ويطلبون منه الدعاء وأنه بعد ذلك إن رجع مقت الله عنهم وغضبه عنهم. هم عائدون للإيمان، هم عائدون للتوحيد. يرفع الله ذلك بدعوة موسى وهارون، ولكنه لا يكون، فيعودون للكفر وللمعصية، فيعود الله عليهم بالعذاب. ولذلك كان ذكر هذا أمام ذكر هؤلاء للتشابه في ذلك، وليكون هذا مثالا وقدوة أو تأثير لمن سيأتي بعدهم من الكفرة الذين يصرون على الكفر، كفر هؤلاء وكفر فرعون وقومه. حتى إذا خطر بباله أن لا يوفوا بالعهد وأن لا يؤمنوا عوقبوا معاقبة فرعون وقومه قريش وأهلهم وجميع من فعل ذلك من العرب والعجم، من في الجزيرة ومن هو خارج الجزيرة، وهكذا ربنا فعل. نحن نرى عندما نستعرض تاريخ العالم الإسلامي منذ ظهر الإسلام وبرز رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الديار المقدسة، كان للمسلمين من العز ومن الخير ومن بلهنية العيش ما فادوا به الناس كلهم. ثم بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذوا يتغيرون ويتبدلون، قتلوا عمر، قتلوا عثمان، قتلوا عليا، قتلوا الحسن، قتلوا الخلفاء الراشدين، ثم قتلوا الحسين، وقتلوا السلالة النبوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال جسده رطبا حارا في قبره، فلم يهابوه، بل ولم يهابوا خالقا، ولم يهابوا الله جل جلاله. وإذا بالله يبتليهم فتقوم بينهم معارك مات فيها مئات الآلاف، لو وفرت هذه الآلاف لفتحت العالم كله، ولما بقي على وجه الأرض نصراني ولا يهودي ولا منافق. ولكن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. تابوا فتاب الله عليهم، مضت برها. وإذا بحروب تقوم نتيجة الانقلابات من دولة أموية إلى دولة عباسية إلى تسلط المجوس في شكل مسلمين وهم منافقون، إلى الحروب الصليبية التي دامت أكثر من 100 عام في الأرض التي ابتلي فيها المسلمون اليوم من يهود وأشباههم. دعوا الله فرفع مقته وغضبه عنهم وعاد عليهم بالخير العميم وبالنصر المؤزل المبين. وبعد ذلك عادوا لما نهوا عنه وسلط عليهم الكفر، فاكتفروا مسحوا الأرض، سقوها دماء المسلمين، خربوا المدن عاليها سافلا، ثم تابوا وأنابوا وقبل الله توبتهم وعادوا للعز والسلطان. فعادوا بعد ذلك للمعصية والخلاف، وسلط الله عليهم الاستعمار الأوروبي. قال ما قال تشرد وأهلك ومزق، فدعوا الله فرفع ذلك عنهم وتابوا وأنابوا، ثم عادوا لما نهوا عنه وسلط الله عليهم أذل خلقه وألعن خلقه إخوة القردة والخنازير من اليهود عبد الطاغوت والشيطان. والأمر لا يحتاج إلى قوة كثيرة، إن القوة لله جميعا، إنما يحتاج إلى العودة إلى الله، وبقليل من القوة ينصر الله المؤمنين. ينصر عباده الصالحين يوم انتصر الإسلام في الأرض مشارق ومغارب لم يحت جبال لأكثر من بضع آلاف بل المشرق والمغرب وما بينهما جنوبا وشمالا. ولكن عندما يبتعد الإنسان عن الله وتصبح الحروب عقوبة وتصبح نقمة الأمر يختلف. رفع الله ما بنا من مقت وغضب وأعادنا إليه تائبين منيبين وأذل أعداءنا وهزمهم وانتقم منهم. قال تعالى ولقد فتنا قبلهم هم هؤلاء فرعون وجاءهم رسول كريم وجاء فرعون وقومه رسول كريم رسول مطيع رسول من أولي العزم كريم على الله كريم على الملائكة كريم على إخوانه من الأنبياء كريم على المؤمنين قبل وبعد. والإشارة لموسى كريم الله عليه الصلاة والسلام أرسل لهم موسى يدعوهم إلى الله وإلى عبادته وإلى توحيده وإلى الإيمان به وبأخيه هارون ليدلهما على الله والطريق إلى الله. جاء موسى فقال موسى أنا أدعو إلي عباد الله جاء الرسول ودعا وقال أنا أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أن أدعو إلي أدعو إلي سلموني أعطوني مكنوني يا فرعون ويا قوم فرعون مكنوني من عباد الله من بني إسرائيل الذين استعبدتم قتلتم الرجال واستحييتم النساء واستعبدتموهم وشغلتموهم فيما لا يطاق ولا يطيق ما يفعله الواحد أو الواحدة منهم العصبة أولو القوة. جاء يدعوهم إلى لا إله إلا الله وإلى استخلاص قومه من بني إسرائيل وتحريرهم من الرق والعبودية والسفر معه والانتقال معه إلى خارج مصر. أن أدعو جاء رسولا بأداء وتسليم هؤلاء العباد المؤمنين من قومي أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين جئتكم رسولا من الله مبلغا رسالته أمين على هذه الرسالة لا أغير فيها ولا أبدل ولا يليق بي ذلك. النبي معصوم عن الكبائر والصغائر النبي كالملك يفعل ما يؤمر ولا يعصي الله ما أمر. هم عباد مكرمون أولئك ملائكة هؤلاء بشر ولكنهم كذلك معصومون عن الخطايا كبارها وصغارها. فرعون وطغيانه وقومه وذلهم واستسلامهم لألوهية فرعون الكاذبة جاءهم موسى يدعوهم إلى الله ولأن يمكنوه ويسلموه قوم بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى ووحدوا الله. فقال لهم موسى إني لكم يا فرعون ويا قوم فرعون ويا بني إسرائيل من المستعبدين لهم إني لكم رسول أمين رسول من الله جئت بالصدق والأمانة ولن أبدل ولن أغير. وقال كذلك موسى قال قال لهم أن أدعو إلي عباد الله وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. أن لا تعلوا على الله أن لا تستكبروا أن لا تغتر يا فرعون وتقول عن نفسك أنا رب وإله تلك كبرياء في غير محلها ذاك سخط وحنق وجنون لست إلا عبدا وعبدا مقهورا وعبدا محكوما بردتك مراد وأكلت وشربت كما يأكل ويشرب العبد مرضت وشكيت وحزنت وضحكت وكان بك ما يكون بالإنسان وليست هذه صفات الأرباب ولا رب إلا الله جل جلاله وألا تحلو على الله إني آتيكم بسلطان مبين لقد جئتكم ببرهان سلطان البرهان جئتكم بدليل لا يقاوم مبين بين واضح فأتى بما أتى من الهرامات والبينات أتى بالعصا التي يصرفها كيف شاء يضرب بها الأرض فتنفجر مياها يرميها في الأرض فتصبح أبهى تأكل وتسترد كل ما يحوم حولها يحمل عليها أثقالا تقبضها وإذا هي في يدي كأنها شعلة من نار يده تكون مرة شعلة ثم يجعلها في جيبه وكأنها لم تكن سلط عليهم بأمر الله الآيات البينات من الضفادع ومن الدم ومن النقص في الأموال والثمرات والأنفس ومن القمل ومن الغرق بعد كل ذات جاءوا بهذه الآيات البينات فدلت على صدقه ودلت على أمانته وعندما أراد فرعون استدارة جمع له السحرة من كل مكان فحضروا فابتدوا رمي عصيهم ورمي حبالهم وإذا بموسى يرمي عصاه وإذا بها تجرد وإذا بها تلقف كل ما صنعوا من سحر كاذب وإذا بالسحرة الذين هم وحدهم الذين يعلمون بين السحر حقيقة وبين السحر معجزة فالسحر إنما هو تخيلات يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى كانت خيالات وتوهمات مما حاط موسى وأخذ تراجع أمره ربه بأن يرمي ما بيده وإذا به عندما رماها ترقصت كل ما يحيط بها من تلك الجبال المرتفعة من العصي والحبال فلما رأى ذلك السحرة علموا أن هذا ليس سحرا لأن العصا عندما يخيل إليك الساحر أنها أصبحت أبهى هي خيال لو تجرحت ووضعت يدك عليها فستحملها عصا أو حبلا كما كان فلن تنقلب عن حقيقتها قطعا كذلك حنشا كذلك لا يمكن ذلك ولا يتم فهم عندما رأى عصا موسى تلقف وتتلقف وتجتهد كل ذلك علموا ان هذا ليس سحرا فامنوا واستسلموا وسجدوا لله وقالوا امنا برب موسى وهارون وكان نصرا مبينا للنبوءه للرساله وذلنا هوانا للكفر ودعوى الربوبيه الكاذبه وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وقد مضى تفصيل هذه القصة في غير ما سورة وفي غير ما آل كانت أدلة وكانت البراهين وكان السلطان البين واضح في هذه الآيات قال تعالى وإني عزت بربي وربكم أن تفضلوني هددوه وأنذروه بالرجل وأنهم قاتلوه هدده فرعون وحضه على ذلك قومه ومنافقوه وجلاس مجالسه قذرا وثقا لأنه سيرجم يرجم حتى الموت قال لهم دعوني أدعوكم وأبلغكم رسالة ربي وإني عزت بربي تهوزت به جعلته معاذا ومرجعا وموئلا من بطشكم ومن ظلمكم ومن رجمكم لي ربي وربكم الذي هو الله لا كرهه كرهه ليس حتى رب نفسه وإنما هو عبد ذليل كافر جاهل هو مربوب ولكنه استخف عقولكم واستخف أنفسكم فتلاعب بكم فآمنتم به وجركم إلى البلاء وإلى السخط وإلى العذاب وإلى الغرق وإلى تنوع الآيات بالإذلال والعذاب المهين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وأنني شئتكم وأنا عائد بالله مستغيث به لاجئ إليه هو مرجعي ومآلي ومعادي من أن ينالني منكم سوء وعيادي بربي الذي هو الله والذي هو ربكم كذلك أن ترجمون لن تستطيعوا ذلك وقد عزت بالله واستعذت بالله واستغفت بالله وكان الأمر كذلك كانوا أحقر من أن ينالوا وهو رسول الله المؤيد وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاحتملون على الأقل أنا دعوتكم إلى الله فإن لم تؤمنوا لي لم تؤمنوا للرسالة التي أتيت بها وللكتاب التوراة المنزل علي إن لم تؤمنوا لي فلا أقل أن تعتذروا أن تبتعدوا عني تركوني ورسالتي ومن أدعوهم إلى الله أما أن تحولوا بيني وبين رسالتي وبين الكتاب المنزل علي فتمنعوني أن أدعو إلى الله وأن أقوم برسالتي التي أمرني بها الله فهذا لا يجوز ولا يمكن ولن أسكت عليه حتى الموت وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروني ابتعدوا عني فهذا أقل ما يكون من الكافر والجاحد والمنكر إذا قام الدعاة إلى الله والهداة إلى الله أن يصرفوا رسالتهم ودعوتهم أما أن يحال بينهم وبين دعوتهم فذاك أقصى ما يكون من الكفر والجحود والتعالي على الله شأن كفرة هذا العصر من منافقي المسلمين وأشباههم ومن الكفرة المكشوفين فهم لا يكتفون بالردة ولا يكتفون بالشر بل يأبون إلا أن يمنعوا الدعاة والهداة وورثة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشروا دين الله وأن يدعوا إلى الله وأن يفسروا الكتاب وأن ينشروا السنة وأن يعلموا الناس الحلال والحرام وأن يزيفوا الكفر وما أتى به من أنواع من الشرك والضلال المبين هم لا يقبلون ذلك قد أغلقوا أجهزتهم المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمنظورة عن أن يكون شيء من ذلك تحت هؤلاء الدعاة إلى الله وهم لم يعتزلوا وعدم اعتزالهم الداعية إلى الله فيما يدعو فيه إلى الله يكون ذلك أقبح أنواع الشرك وأقبح أنواع الكفر ولذلك كفرة عصرنا من أدعياء الإسلام إلي زينب إلي زينب يقول ده قصير مش حنان من أمن شيء كبير هؤلاء الذين استخفروا بالكفر ومنعوا الدعاة إلى الله من نشر الإيمان نشر الإسلام ودعوة الناس إليه قد بالغوا في الكفر للدرجة التي تجاوزوا فيها قوم فرعون ومن سبقوا من الكفار في الأمم السابقة وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون قال تعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون عندما حيل صبره عيد وعندما أصروا على الكفر بعدما جاء به من البينات الواضحة وبعدما دعا إلى الله من كل ما يقبله المنطق والعقل وبعد أن ابتلوا بما ابتلوا فأتوا يدعون أن يرفع الله غضبه عنهم ويدعو موسى أن يدعو الله ومع ذلك كانوا يصرحون إلى الهودة للكفر وكأنهم ما عادوا ولا وعدوا. عند ذلك موسى رفع يديه كنور قال رب إن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، هؤلاء الذين أرسلتني إليه من فرعون وقومي قوم مجرمون مشركون أعظم الجرائم الشرك بالله، يأبون إلا الجريمة، يأبون إلا الشرك بالله، يأبون إلا الإصرار على معارضة الأنبياء وتنقيصهم وإذلال المؤمنين وتعذيبهم. يا رب هؤلاء قوم مجرمون. فهو دعا الله وقال يا رب هؤلاء المجرمون العاقبهم لجريمتهم وعاملهم بما تقتضي هذه الجريمة. فقال الله لا فقال لا أسر بعبادي ليلا إنهم متبعون. وقل أسر بعبادي على أنه ثلاثي ورباعي سرى وأسرى والمعنى واحد، سرى ليلا أسرى ليلا وذكر الليل تأكيد بمعنى السير في الليل في هذه الآية الكريمة. أسر بعبادي ليلا قراءة واصل بعبادي ليلا قراءة ورش، واصل بعبادي ليلا إنكم متبعون. قال الله لموسى خرج بعباد المؤمنين من قوم موسى من قوم سر بهم، خرج بهم من أرض مصر وسر بهم ليلا، سر بهم سيرا حثيثا سيرا سريعا، واعلم بأنكم متبعون. سيتبعكم فرعون وقوم فرعون يريدون عودتكم وإرجاعكم والبطش بكم وظلمكم وإيذاءكم. فسروا فسروا سريان الشباب أقوياء الذين يجرون أو يكادون يجرون، إن لم يجروا فيهرولون. واعلموا أنكم متبعون، أنهم سيتبعونكم سيفتقدونكم، عند ذلك سيسرعون اللحاق بكم. وأسر بعبادي عبادي بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى إذاك، وأسر بعبادي إنكم متبعون، وأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واتركوا في البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وقال الله لا واترك البحر رهوا، رهوا أي ساكنا أي على حال أي لا تحرك. ومعنى ذلك الله أمر موسى أن يشق البحر بعصاه فسيفتح الله له طريقا يبسا فيه، وكان الأمر كذلك. خرج موسى وخرج معه 600,000 إسرائيلي وزيادة. فلما شق لهم البحر بعصا دبعوه وأصبح هذا الجانب حائط من ماء والآخر حائط من ماء، وهم بين هذا الحائط وهذا الحائط في قهر الماء في قهر البحر. فقال الله له واترك البحر رهوا، اترك هذا البحر ساكنا لا تضرب عصاك فيعود الماء إلى مكانه، لأنه لو حدث ذلك وجاء فرعون وقومه لن يدخلوا البحر وهو مياه ولا يستطيعون. الله يريد أن يعاقبهم في مسيرهم هذا وفي تحركهم هذا. امتثل موسى أمر ربه، ترك البحر رهوا، تركه ساكنا، تركه جامدا لم يحرك كما ضربه وخرج منه إلى الشاطئ الآخر. جاء فرعون وقومه مسرعين مجدين جارين على خيلهم ودوابهم وما معهم من آلات الخراب والدمار. جاء معه قومه، جاء معه جنده أكثر ما اعتمد على الجند، كان الطغاة المتجبرين. وجدوا النهر مفتوحا، وجدوا الأرض يبسا، وجدوا نهرا حائطا لماء يمين وشمال، فظنوا أن هذا ما فتح لموسى إلا وسيفتح لهم كذلك، فدخلوا هذه الطريق إلى نصبحوا جميعا فيها أولهم وآخرهم. وإذا بالله الكريم يأمر البحر أن يلتقي جانباه وحائطاه، فغرق فرعون وقومه أجمعين. وهو ما قاله الله جل جلاله: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. دعه ساكنا، دعه واقفا، لا تحرك، لا تعده لما كان عليه بضربك عصاك عليه، ولكن دعه كذلك فسيكون عقابه ونقمة الله منه في ذلك. وهكذا كان، فما مضت لحظات حتى حضر فرعون وحضر جنوده فرأوا هذا البحر كذلك، فدخلوا فيه فما كاد يدخل آخرهم، وأولهم لا يزال في الماء حتى انطبق عليهم، فأصبحوا جميعا غرقا، فقدوا الأنفس، فقدوا الملك، فقدوا الألوهية الكاذبة، وتم عقاب الله عليهم. وكان النصر للمتقين، وكان النصر للمؤمنين، وكان النصر لجند الله من الأنبياء والمرسلين. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يقول الله جل جلاله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كاملين. يقول الله: هؤلاء عندما غرقوا وانتقم الله منهم لنبيه، كم تركوا، وكم هنا للتكثير، أي تركوا الكثير الكثير، كم تركوا من جنات، تركوا الكثير من الجنات، جمع جنة، من البساتين ومن الفاكهة ومن الخيرات ومن متنوع الأرزاق، وفي الجنات من الفاكهة والخضرة وما فيها من ماشية وغير ذلك، كم تركوا من جنات وعيون ومياه دافقة، عيون متدفقة متفجرة كانت على شواطئ النيل يمينا ويسارا، وعلى يمين ويسار وبين يدي كل قصر وكل دار من دور هؤلاء، وكانوا يعيشون على الجنة في الأرض بكثرة المياه وكثرة البساتين وكثرة الخضرة وكثرة الأرزاق الدارة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع من أرض مزروعة بأنواع الحبوب وأنواع الفاكهة وأنواع الثمار وأنواع الزهور والورود وما إلى ذلك. كانت لهم مزارع، كانت لهم بساتين، كانت لهم قصور وزروع ومقام كريم، مقام بيت يقيمون فيه، والمقام الكريم البيت الذي يكرم على صاحبه بسهته برياشه بأثاثه بنعمته بقدمه بحشمه بولدانه بضيفانه بسهته بالمياه المحيطة به بالبساتين التي تزيده رونقا وتزيده بهاء. ولكن كل هذا قد أزاله الله عنه ونزعه منه وسلبه إياه وملكه غيره، لأن شأن الله هكذا في عباده: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من يشكر النعمة يزيدها الله ويوسعها الله ويبارك فيها الله، ومن يكفر بها ولم يشكر الله عليها يسلبها الله منه ويعيده للفقر وللمرض وللبؤس وللحاجة نتيجة الكفران. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عذاب الله هنا يكون في سلب النعمة وزوال النعمة أبدانا وعافية وولدانا وفاكهة وقصورا وزروعا وبساتين ومقامات كريمة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين ورفاهية وحضارة. يقال نعمة ونعمة، النعمة النعم، والنعمة هي كذلك النعمة وقرئ بهما معا. النعمة هنا تتجاوز النعمة بالرفاهية والحضارة والأناقة ومن كل شيء زوجان، مما يريد الناس في الدنيا من مفارش ومزارع ومساكن وزوجات وأولاد، كل ذلك كانوا ممتعين فيه. الله تعالى أمهلهم ولم يهملهم، اتخذوا من ذلك الإمهال، اتخذوا منه طغيانا واتخذوا شركا مما ادعى هذا الحقير فرعون أن يقول هو الله هو الذي خلق لهم هذا النيل وهذه البساتين وهذه الأرزاق، وكذب على نفسه وعليهم وعلى الله. ونعمة كانوا فيها فاكهين متفكهين، كانوا على غاية ما يكون من النشاط والمزاح والسرور والبهجة والبعد عن البؤس وعن الحاجة وعن الفقر وعن الجد، بحيث مجالسهم أصبحت مجالس مزاح وآداب وقصص وتندر، لا يشعر بالهم مرض ولا فقر ولا حاجة. هم ممتعون، ممتعون مادة وممتعون روحا من حيث أجسامهم ومن حيث أرزاقهم، أما الله فهم عنه معرضون. عبدوا فرعون واتخذوا ربا من دون الله وهو كاذب في دعواه. قال تعالى كذلك وورثناها قوما آخرين، أي كذلك نفعل بمن فعل فعله. والقصة ألقيت على المسلمين، قصة فرعون، ومعناها كما قال ربنا ما فعله الله في هؤلاء فرعون وقومه نتيجة كفرهم وجحودهم وخروجهم عن أمر الله، كذلك يفعل لمن فعل فعلهم وكفر كفرهم وتهود يهوديتهم وتنصر نصرانيتهم ونافق نفاقهم، كذلك يغرقهم يعاقبهم يعذبهم يسلبهم النعم من القصور ومن المزارع ومن الخيرات ومن البيوت الكريمة ومن كل ما كانوا يعيشون فيه في بلهية وحضارة من العين. كذلك أورثناها قوما آخرين، سلبها الله منهم وأورثها لبني إسرائيل، أصبحوا أهلها ومتملكيها وما أشبه اليوم بالأمس، مع فارق كبير. كانوا بالأمس ملحدين، كانوا وثنيين، كانوا يعبدون فرعون، كان اليهود عبيدا، كانوا إماء، ولكن الله أرسل له نبيا لينقذ هؤلاء من الذل والهوان، وليدعو أولئك للإيمان بالله وتسليم ما عندهم من هؤلاء المؤمنين، فكفروا وأبوا. وإذا بنا في عصر الشعب مسلم والقوم في الأصل أذل خلق الله، وإذا بهم يعبدون أنفسهم لهم ويملكون لهم بلادهم ويرفعون بينهم رايتهم ويضربون على رؤوسهم المدافع ويشيدون بهم ويهتفون باسمهم ويخضعون لهم ويذلون لهم. وإذا قلنا يقولون إن التاريخ يعيد نفسه، هذا لكن عودا ذليلا، عودا مبئسا، عودا مؤلما. كان من كان قبل كان وثنيين مشركين، واليوم الأمس واليوم ليس الوضع كذلك، ولكنهم على إيمانهم وعلى إسلامهم جاء فرعون الجديد فأطغاهم واستخفى عقولهم وأخضعهم على إيمان وإسلامهم لهؤلاء الكفرة من إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اطلع تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين جابوا غير مأسوف عليهم على فرعون وقومه ما بكت عليهم سماء وما بكت عليهم أرض لم يبكي عليهم أهل السماء السماء لا تبكي هذه كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية وما بكت عليهم السماء لم يبكي عليهم أهل السماء من ملائكة الله ولا أهل الأرض من عباد الله من الجن ومن الإنس المؤمنين الصادقين قالوا عنه نقول جزاءهم ونقول عقابهم وذلك الشأن بهم هذا جزاء كل كافر بالله أله غير الله وعبد غير الله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مظلمين بعد أن أرسل لهم الرسل موسى وهارون وبعد أن سلسل لهم الآيات البينات في تصديق موسى وهارون الله لم يمهلهم أكثر من ذلك ولم ينظرهم لم يترك لهم زمنا ينتظرون في أكثر من ذلك لأن حجة الله قد ظهرت ونبيها قد حضر وقال الحق بالدليل القاطع والبرهان الساطع ومع كل ذلك أبوا إلا الكفران أبوا إلا الجحود أبوا إلا العصيان لنبي الله ولله مرسليه جل جلاله وعز مقامه فكان من أجل ذلك فما بكت عليهم السماء والأرض وما كان منظرين لم يأسف بهلاكهم ولغرقهم وللانتقام منهم لا أهل السماء ولا أهل الأرض